وكان دور الاتباع العامة ما هو واجب الشباب المسلم في هذا الزمان لتجنب الوقوع في الإفراط والتفريط، وبماذا تنصحون الشباب أن يقرأ من الكتب لتحقيق ذلك؟ هذا لا شك هو مهم، ينبغي للشباب أولا العناية بطلب العلم وتضرر طلب العلم والحرص على الفهم الصحيح، لأن كثيرا من الناس قد يفهم خلاف الحق بسبب عدم العناية بالفهم، وهذا يسبب مشاكل كثيرة. كما قال الشاعر: وكم من عالم قولا صحيحا ما أدته من الفهم السقيم. فأنا أنصح الطلاب جميعا أن يعنوا بطلب العلم، طلب العلم الشرعي، وأن يجتهدوا في فهمه الأحكام الإسلامية، فهم قول الله ورسوله فهما جيدا، وأن لا يكتفوا بأول فهم وبأول بادرة، بل يدرسوا الشيء مرة بعد مرة ويتذكروا فيه مع الزملاء ومع الأساتذة الطيبين حتى يستقر الفهم الصحيح في قلب الطالب، وحتى يكون بينة في كتاب الله في زمن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وبكل الرسل. لكن أهم شيء النصوص، أهم شيء ما يتعلم من القرآن ويتعلم من السنة، هذا أهم شيء، أن ينابذ وجهل الفهم الصحيح ويطبقه بالعمل، ولا يتساهل في ذلك ربما زلت قدمه بسبب هذه المصابين كغلطه في كتاب الله وسنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالواجب ان يعنى بالفهم الصحيح ويتجاور مع زملائه بالمعنى ويتدارسون ذلك ويسال اهل العلم، ثم العلوم الاخرى التي يستطيع ان يتعلمها حتى ينفع المدد وينفع المسلمين لا باس اذا كيف له ذلك من الطب او غيره مما يدعم المسلمين. لكن اهم شيء العلوم الاسلاميه البحث التي بها قرأه الله وبها يعبد وبها قرأه أحكامه سبحانه وتعالى وبها يعرف ما يدعو إليه ثم ينهى عنه حتى يعلم بذلك وحتى يبلغه الناس. أي حصل بعد هذا من علوم أخرى فهو خير من العلم. وكذلك أوصي بالعناية في القرآن، الكتاب هو أهم شيء، أهم شيء القرآن العظيم تمييزا لحفظه والإفهام من تلاوته وتدبر معانيه، وإذا لم يحفظه فليكثر من تلاوته، وإذا كان التلاوة فجعل الإنسان يكون حفيظا ويكون قليلا من الحافظ. فأنا أوصي بالإنسان من تلاوة كتاب الله بالتدبر والتعقل في الأوقات المناسبة كأول النهار وفي أثناء الليل إلى نحو ذلك آخر الليل حتى يحله حفظ القرآن وما تيسر منه مع العناية بالمعنى ومطالعته في التفسير في ذلك كابن كثير والبغوي وغيرهم من أهل التفسير حتى تكون معلوماته جيدة وحتى يكون على بينة من كتاب الله عز وجل. ثم السنة وفي بعض الأغراض والطالب العلم إذا تعمله يستفيد ويعرف فقط.